بدر من السعودية، تفضل يا بدر. تفضل يا بدر، أنت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ مشاري. أحبكم الله الذي أحببتني من أجله. بارك الله فيك، الله يجزاك ميزان حسناتك على هذا البرنامج الطيب المبارك. جميعا الله يحفظك يا رب يا شيخ بدر. يلا آية 34. 34 تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بالباطل والذين بالباطل خطأ. بالباطل افتح فتح لا ترقق فيه ولا تفخر. أيوه بالباطل. بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم، شوف الراء، فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم. رقق الراء أكثر، راء ساكنة قبلها مكسور. فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله يفتح عليك، شكرا لك يا شيخ بدر. نختصر آخر. الله فيك يا شيخ. الله يحفظك يا رب. نختصر آخر. رقمي. تفضل أنت على الهواء. عمر من العراق. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني من أجله. الله يحفظك يا شيخ عمر. نعم، عمر أيوب، عمر من العراق. حياك الله يا عمر، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما النسيء زيادة في الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به جود. إنما إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا ويحلونه عاما ويحيونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فحلوا ما حرم اسمعني فيحلوا ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله عدة ما حرم الله فحللوا ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله عدة ما حرم الله فحللوا ما حرم الله أنت مو حافظ الصورة هذه شنو حافظ؟ يا شيخ ممكن نقرأ آية أخرى؟ تفضل آية الكرسي أقرأ؟ يلا توكل على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله قطع الخط ناخذ اتصال آخر من معانا عبد الملك أيضا من العراق ولا من الإمارات من الإمارات تفضل يا عبد الملك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ألو يا شيخ أريد أقرأ من حفظي يلا توكل على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الزهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا لا تستعجل يا عبد الملك كم عمرك يا عبد الملك؟ سبعة ما شاء الله تبارك الرحمن صوتك جميل ما شاء الله ونريدك أن تكون من حفظة القرآن ومن المجودين للقرآن الكريم إن شاء الله يا رب الله يحفظك يا رب ويبارك فيك ياسر من الإمارات تفضل يا ياسر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف صحتكم يا أستاذ مشاري إن شاء الله بخير حياك الله يا هلا ومرحبا يا شيخ ياسر الله يبارك فيكم يا رب من وين أقرأ سيدي الكريم؟ إنما النسيء زيادة في الكفر بس لو سمحت أيوة نعم 37 نعم نعم أيوة

قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يا عامر احنا مستمتعين بالتلاوة بس لو توطي التلفزيون عشان نستمتع أكثر. التلفزيون اللي عندك التلفزيون اللي عندك لو توطي شوية أو تسكره. صار يا شيخ يلا توكل. يهلكون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. انتبه إلى الهمزات في يؤمنون، لا تقلق الهمزة. ولو أراد إنما يستأذنك، نعم يعني كان الخطأ فيها لا يؤمنون وحتى لا يستأذنك الذين يؤمنون. أعد إنما تفضل. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الله يفتح عليك يا شيخ عامر، قراءة جميلة وصوت جميل وقراءة ممتعة صراحة. الله يبارك فيك. ناخذ أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخ. حياك الله. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. لقد ابتغوا الفتنة. آية 47. 48. لقد ابتغوا الفتنة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. انتبه، يعني انتبه إلى الدال هنا مكسورة. لقد ابتغوا، قلقل الباء واكسر الدال. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. اعتني بالغنم. ومنهم من يقول ولا تفتني. ومنهم اسمعني ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لا الغنة الغنة في من يقول الغنة في من يقول وليس ائذن لي. لا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك الحسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. من قبل قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، شكرا لاتصالك. عبد الرحمن من الإمارات، تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال الشيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. الله يحفظك شيخ. أكمل التلاوة؟ يلا تفضل. قل هل تربصون بنا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم متربصون. فتربصوا إني معكم متربصون. فتربصوا إن إنا معكم متربصون. فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يقبل منكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرحمن شكرا على هذه التلاوة الجميلة أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود بعد قليل أعزائي المشاهدين مرة أخرى نذكركم بالأرقام المبينة في أسفل الشاشة ونسعد بتواصلكم وتلاواتكم ونرحب بأفواه القرآن وحفاظ كتاب الله الكريم ليشاركون هذه التلاوة نأخذ اتصال اتصال فشل نأخذ اتصال آخر بس عشيلة أشرف من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا هلا ومرحبا كيف الحال يا شيخ يا أهلا وسهلا فيك كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة وسلامة أمين يا رب إن شاء الله ومنهم من يلمزك في الصدقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوك منها رضوا ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يعطوا إذا هم وإن لم يعطوا منها وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله حاول تجود وتحسن الصوت أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن إن شاء الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الله يفتح عليك يا أشرف، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. يونس من عمان، تفضل يا يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا بيك، الله يعطيك العافية. هلا ومرحبا، أنت ما شاء الله مضبط الكنترول ما شاء الله. والله هذا لأنك أنت دائما لأنك أنت على الشاشة، فهذا شيء خليني أنا. الله يسلمك ويحفظك. الله يعطيك العافية. نسعد بالاتصال. ممكن طلب بعد تلاوة القرآن إذا كان ممكن رقمك الشخصي؟ إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، تأخذ من الكنترول بإذن الله. إن شاء الله، الله يعطيك العافية. وين؟ إنما الصدقات. سورة الأنفال. التوبة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. عفوا شيخ، بس أي آية 60. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فأن له نار جهنم خالدا قاعدا في هذا ذلك الخزي العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ يونس. وبالنسبة للرقم حصلة من الكنترول. وأعزائي المشاهدين يعني ممكن التواصل أيضا من عبر يعني وسائل الاتصال السوشيال ميديا تويتر وغيره. يعني ممكن أيضا الكنترول تبينون هذه الأكاونتات. ناخذ اتصال آخر. محمد. هلا. تفضل يا محمد. ألو. يا هلا ومرحبا. محمد من السعودية. تفضل يا محمد أنت على الهواء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحذر المنافقون. تفضل. هاي محمد تسمعني؟ محمد انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر. ناخذ اتصال آخر. من معانا يا برنامج ربط مع العفاسي؟ اي نعم تفضل انت على الهواء. الو. تفضل انت على الهواء بس توطي على التلفزيون راح تسمعنا عادل. نعم. معك محمد محسن العتاب من العراق. حياك الله يا محمد تفضل. شيخ ممكن انا يعني كفيف البصر بس يعني ما استطيع القراءة لاني احفظ القرآن كله. نعم اقرأ مما تتقن وتحفظ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله يفتح عليك يا شيخ محمد شكرا لاتصالك. شيخ ممكن رقمك؟ ممكن رقمك الخاص عفوا؟ نعم من الكنترول تاخذه إن شاء الله. تفضل من معنا. ناجي من عليك. الإمارات. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. الله يسلمك. أبدأ من سورة التوبة من آية يحذر المنافقون آية 64. يحذر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله يفتح عليك يا ناجي، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أشرف من الإمارات. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. إن شاء الله من الآية كم يا شيخ؟ آية 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفوا، آية 67، المنافقون والمنافقات. 67. المنافقون والمنافقات من سورة التوبة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم هذه الضاد، ضاد مش دال، ضاد. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. شوفوا، الكفار نار جهنم. والكفار نار جهنم. لا تفتح كثيرا. والكفار نار خطأ. والكفار نار جهنم. والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حزبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. الله يفتح عليك يا أشرف، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. تفضل يا محمد من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شهر كريم. يا هلا ومرحبا فيك. نقرأ يا شيخ ولا؟ تفضل. كالذين من قبلكم. الذين من قبلكم. نعم، 69. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقضتم كالذي خاضوا

لنصدقن ولنكونن من الصالحين لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله يفتح عليك يا سامر، قراءة جميلة وحروف أجمل، ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك فيكم يا سيدي. فيك يا رب، استمتعنا بهذه التلاوة. نأخذ الاتصال ربما الأخير، فيصل من عمان، تفضل يا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك، يا هلا ومرحبا فيك يا فيصل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. أي آية؟ آية 80 من سورة التوبة. 80. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة. استغفر لهم، رقق الراء ولا تستعجل في التلاوة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم استغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة بدون واو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله تفضل فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين شكرا لاتصالك يا فيصل الله يحفظك يا رب أعزائي المشاهدين جاء وقت السحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة تفضل يا أنس سلام ورحمة الله محمد أحمد من اليمن الفائز محمد أحمد من اليمن مبروك يا محمد أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته